أيضا الحديث في النجوم يكون على وجه باطل يجب الإمساك عنه، وعلى وجه صحيح، على الوجه الصحيح يقول قتادة: خلقت النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدى بها. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. إذا كنت في طريق وأنت ممن يعرف مواقع النجوم تستطيع أن تقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، وبالنجم هم يهتدون. هذا في وقت مضى. أما نحن الآن ما نهتدي للطرق إلا بماذا؟ باللوحات الإرشادية، نمشي مع اللوحة يمين وشمال. أما قديما في الطريق إذا كان في الليل ينظر إلى النجوم ويعرف المواقع ويقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، وفي النهار عن طريق الشمس الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبالنجم هم يهتدون، خلقت النجوم لثلاث، خلقت النجوم لثلاث. أما إذا كان خوض في النجوم بما يسمى علم التأثير والاعتقاد في النجوم والتعلق بالنجوم ونسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم، فهذا مما لا يخوض فيه الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.